جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. أحسن الله عليك. بعض الناس عندما يستدل لهم بمنع من الغلو في حديث لا تغلو لا تطرونك مطرة النصارى بن مريم, يقول أن المراد لا تطرونك مطرة النصارى بن مريم في أنهم رفعوا لمرتبة الألوهية, ولكن إذا أطري النبي صلى الله عليه وسلم بغير ذلك فليس به بأس. ما الجواب؟ بماذا يطرون النبي؟ هم يقولون يا رسول الله, يقول يا سيدي يا رسول الله, وش معنى هذا؟ هذا ما دعاهم من دون الله, هذا العود وهذا طرف, يعني بماذا زادت النصارى؟ هم لما قالوا عيسى بن الله عبدوه مع الله, وقالوا إن رسولنا إن رسول الله يستجيب ويشفع لمن دعاه ويغفر لمن أو يستغفر لمن طلب منه إلى آخره, واعتقدوا أن بيده الشفاعة يطلبونها منه. هذا هو الغلو, ما تقدموا ولا تأخروا بشيء. احنا ما قلنا لا تحب رسوله, ومحبته واجبة, ولا يؤمن الإنسان إلا إذا أحبه, ولكن مصداق المحبة الطاعة, وليس مصداق المحبة أن تدعوه مع الله أو تجعله شريكا مع الله, لا. ما فليس هناك فرق بين من يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام ويطلب منه ما لا يملكه إلا الله, وبين غلو اليهود والنصارى, ما بينهم فرق, كله سواء, وإن اختلفت المسميات أو الصور في الألفاظ ونحو ذلك. نعم. يقول السائل ما المراد بالإطراء؟ الإطراء هو زيادة المدح. لا تطروني, يعني لا تزيدوا في مدحي, لما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا, وهم هو حق, لكن لما علم منهم عليه الصلاة والسلام أنهم قالوه على سبيل المدح والإطراء والفخر, تبرأ وقال السيد الله تبارك وتعالى, إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله, ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل, إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله, لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح. فالإطراء هو الزيادة في المدح وتجاوز الحد وإنزال الإنسان فوق منزلته التي أنزله الله إياه, فليس هناك أشرف للعبد من العبودية والرسالة. يقول السائل هل يقال أن قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على الفترة, ومعلوم أن هناك كان من يتدين بدين إبراهيم كورق بن نوفل وغيره؟ طيب وإيش؟ أنه ليس هناك, لم يكونوا من أهل الفترة في تلك المدة. ليس فترة قبيل البعثة؟ من قال ما في فترة؟ بعدما وقع الشرك في جزيرة العرب تركوا دين إبراهيم على حقيقته, وما دام أنهم أدخلوا الشرك فلا ينفعهم كونهم يتمسكون أو يعملون بشيء من دين إبراهيم. نحن قلنا العبادة ما تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة, ولا صحيح المشركين كانوا يحجون وكانوا ينذرون وكانوا يتصدقون يطعمون الطعام وكانوا, ولكن لما كانت هذه الأعمال مشروكة بالشرك مخلوطة بالشرك ما نفعتهم. فالعمل ما يسمى عبادة إلا إذا كانت خالص لله. أما دين إبراهيم غيروه وبدلوه وأدخلوا فيه الشرك, هل كان من دين إبراهيم أن يجعل الأصنام عند الكعبة؟ ها, كان هذا دين إبراهيم, ولو أنهم متمسكين في شيء. لكن ورقة ابن نوفل هذا تنصر وأخذ بدين النصارى بالإنجيل, وعلم علم الكتاب, ولذلك لما جاءته خديجة وأخبرته رضي الله عنها بما يقوله عليه الصلاة والسلام مما رأى استبشر, ولأنه عنده في الكتاب مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام وصفته, ففرح وترجى أن يبعث وهو حي حتى يؤمن به, ويكون من معاونيه ومن حماته والدفاع عنه. ولذلك في المقالة المشهورة قال: يا ليتني أكون في يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك فأنصرك نصرا مؤزرا. فلذلك يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه رأى ورقة بن نوفل في المنام وعليه ثياب بيض، مما يدل إن شاء الله أنه على خير، وإلا فهو المشهور أنه توفي قبل البعثة. حسن الله عليك. سؤالا يقول: أليس والد النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة قبل أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات قبل الرسالة؟ وما حديث أبي وأباك في النار؟ فقد أوله يقول قد أوله البعض بأن المراد أباه أي أبا طالب. لا لا، ما أول شيء لا شك أنهم ماتوا في الفترة، ولكن في الفترة الله أعلم بما هم عاملون. إذا يعني إذا صاروا من أهل الفترة أنهم نحكم عليهم أنهم في الجنة، أهل الفترة الله يعلم ماذا سيعملون لو بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام. ومثلهم أولاد المشركين، ومثلهم المجانين والمخرفين الذين ليس لهم عقول ولم يدركوا ذلك. كل هذا أمره إلى الله، علمه إلى الله، ما يحكم عليهم بشيء إلا من جاء به نص أنه من أهل الجنة أو من أهل النار. وأما الباقي نقول الله أعلم بما هم عاملون، نحن ما نحكم. أمه لما أن ما عندنا دليل قاطع ما قلنا فيها شيء. وأما أبوه فالحديث صحيح، ولا والتأويل بدون مبرر ما هو صحيح. وعلى كل حال حنا ما يضيرنا لو كان أبوه أو أمه دخل الجنة، هل ينقصنا شيء؟ نحن ما قلنا شيء، ما نقول إلا ما ورد وما سمعنا وما ثبت، والباقي نقول أمره وعلمه إلى الله، الحقائق علمه عند الله، ما نفتري إن شاء الله ولا نقول على الله بلا علم. يقول السائل: البعض يحتج بالقضاء والقدر على الوقوع والاستمرار في المعاصي، ويقول إن الله قدر علي ذلك. هذه حجة باطلة، لأن الله عز وجل قد بين الأحكام، بين الحلال والحرام، وبين الوعد والوعيد، أن من آمن وعمل صالحا فله الجنة، وأن من عصى أو كفر فجزاؤه ما يستحقه من النار أو غيره من إقامة الحدود. وأما احتجاجه بالقدر فهذا احتجاج باطل، لأن القدر الله عز وجل لما قدر المقادير وبين الأحكام ما أجبر أحدا على شيء، بين الحلال والحرام وبين أنك طعت دخلت الجنة، وإن عصيت دخلت النار، وأعطاك سمع وبصر وعقل، وأنزل عليك كتاب وأرسل لك رسول، وجعلك اختيار، ما أنت بمجبر على شيء. يعني الإنسان يعمل باختيار ورغبة، ما أحد يجبره على شيء. العاصي مختار المعصية رغبة منه، ويعرف أنها محرمة وأن جزاءه كذا وكذا إذا فعل، والمطيع كذلك. فلو أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي ينفع، معناه أننا نرجع إلى مذهب الجبرية الذين يقولون إن الله أجبر العبد على المعصية ثم عذبه عليها إذن الله ظالم له، هذا باطل وكفر. فعمر رضي الله عنه لما قال للسارق: ما الذي حملك على السرقة؟ قال: قدر الله يا أمير المؤمنين. قال: وأنا أقطع يدك بقدر الله، الله قدر شرعا إني أقطع يدك، وقدر قدرا وكونا أنك تسرق، لكن هاك عن السرقة، وبين لك أن السارق تقطع يده، فأنت رضيت بهذا. فالاحتجاج بالقدر هذا باطل، ولا يحتج به مؤمن أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم وبارك على محمد.